الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. تجهيز الميت: أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس 18، وهو الدرس الأخير من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وقد خصص رحمه الله تعالى هذا الدرس في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. ولا شك أن هذه مسائل مهمة، جدير بالمسلم أن يتعلمها وأن يعيها وأن يعرفها. والموت أمر واقع وحاصل لكل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، والميت له أحكام جاءت الشريعة ببيانها، فيها عناية بالميت تجهيزا وتغسيلا وتكفينا وصلاة ودعاء ودفنا، أحكام عظيمة جدا جاءت الشريعة ببيانها، وتتجلى فيها ما للميت من حق عظيم على أهله وذويه وعلى عموم الناس دعاء وصلاة. وإذا جهلت هذه الأحكام ربما تعامل مع الميت معاملة خاطئة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، سواء من حيث التغسيل والتكفين أو من حيث الصلاة والدفن أو من حيث الدعاء الذي يدعى به للميت. فإن من يجهل ما جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالى ربما وقع في أمور مخالفة للشرع وأمور لا أصل لها. حدثني أحد الأشخاص، قال: مرة وكنا نجهل هذا الأمر، جئنا بالجنازة وصلينا عليها بالركوع والسجود كما نفعل، وضعناها أمامنا وصلينا ركعتين بركوع وسجود. فمن لا يعرف الأحكام يقع منه مثل هذا وربما أشد من ذلك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه المسائل وأن يضبطها حتى يكون التعامل منه مع الميت وفق شرع الله ووفق ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر رحمه الله تعالى في أول ما بين أنه يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيشرع أن يلقن الميت هذه الكلمة العظيمة لتكون آخر كلامه من الدنيا. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويراد بقوله موتاكم أي من حضرته الوفاة لا من مات فعلا، من رؤيت فيه علامات الوفاة وأمارات الوفاة فإنه يسارع لتلقين هذه الكلمة، وأيضا يلقن برفق وبأسلوب لطيف حتى لا يضجر، حتى لا يتسبب بإيقاع شيء من الضجر، ولا سيما أنه في شدة وكرب فيترفق به ويتلطف ويلقن هذه الكلمة. وإذا قالها لا يعاد عليه، إذا قال لا إله إلا الله لا يكرر، يترك. ثم إن جرى منه حديث آخر فإنه من بعد ذلك يلقن، لكن يترفق بالميت غاية الترفق. قال رحمه الله تعالى في بيان قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قال: المراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت، فليس المراد بالموتى من مات، وإنما يراد بالموتى من قارب الوفاة، من قارب الوفاة ودنا من الوفاة وظهرت عليه أمارات الموت وعلاماته، فإن من السنة أن يلقن لا إله إلا الله. قال ثانيا: إذا تيقن موته أي تحقق أنه مات بظهور علامات الموت عليه، أو مثلا بتقرير الطبيب أو نحو ذلك، إذا تيقن موته أي تحقق من عنده أنه قد مات فعلا، فإنه يشرع حينئذ أن تغمض عيناه، أن تغمض عيناه، لأنه إذا نزعت الروح منه تبعها البصر فيشخص بصره. فمن السنة عندئذ أن تغمض عيناه لثبوت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة ووجده عليه الصلاة والسلام شاخصا ببصره، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. قال: وشد لحياه

قال وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عن ابن عباس طلحة بن عبد الله بن عوف، فذكر أنه صلى مع ابن عباس وأنه قرأ الفاتحة وسورة، وذكر أن ذلك من السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيقرأ الفاتحة، وإن زاد بأن قرأ مع سورة أو آية أو آيتين أو نحو ذلك من القرآن فلا بأس، هذا بعد التكبيرة الأولى. أما بعد التكبيرة الثانية فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية. قالوا كيف نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يصلي هذه الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، ولهذا قال رحمه الله كصلاته في التشهد، كصلاته أي كالصلاة الإبراهيمية التي وردت في التشهد. ثم يكبر الثالثة، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يدعو للميت. وذكر رحمه الله هذا الدعاء من قوله اللهم اغفر لحينا إلى قوله ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وهذا الدعاء الذي ساقه رحمه الله تعالى من مجموع أحاديث، مجموع أحاديث جاءت في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان، ثم ما جاء في آخر الدعاء عند الشيخ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، هذا ورد في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه إلى قوله وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك، حديث عوف ابن مالك. وقوله وافسح له في قبره ونور له فيه، هذا جاء في الدعاء الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه. فهذا الدعاء الذي ذكره الشيخ رحمه الله من مجموع ثلاثة أحاديث وردت في هذا الباب. قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييت منا فأحي على الإسلام، ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان. انظر هذا الدعاء ما أعظمه، يكون بين يديه ميت واحد فيعمم بالدعاء لهذا الميت ولعموم موتى المسلمين وأحياء المسلمين، الشاهد والغائب والحاضر يدعى للجميع، الذكر والأنثى، الصغير والكبير. قد قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا الاستغفار عظيم جدا، هذا الاستغفار عظيم وفيه شمول وتعميم لعموم المسلمين، من كان حاضرا أو غائبا، من كان صغيرا أو كبيرا، من كان ذكرا أو أنثى. قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان. لماذا ذكر الإسلام في الحياة والإيمان في الوفاة؟ الإسلام العمل، فمن كان حيا عنده فرصة يعمل من صلاة وصيام وحج وصدقة إلى غير ذلك، ومن أدركته الوفاة ما ثمت فرصة للعمل إلا أن يموت على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. ولهذا قال من أحييته منا فحي على الإسلام، أي على العمل، صلاة وعبادة وطاعة، ومن توفيته منا ما عنده فرصة أن يعمل فتوفى على الإيمان، على الاعتقاد الصحيح فتوفى على الإيمان. ولهذا مر معنا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا، أي طهره من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي تنقية كاملة وتامة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وهي دعوات عظيمة جامعة يدعى لها للميت بها في الصلاة عليه. قال وافسح له في قبره، أي وسع له في قبره، ونور له فيه، أي اجعل له قبره نورا. اللهم لا تحرمنا أجره، لا تحرمنا أجره، أي أجر وثواب الإحسان لهذا الميت من دعاء وصلاة وقيام بحقوقه وصبر واحتساب على فقده. ولا تضلنا بعده، أي لا تجعلنا نفتن بعده ونقع في الضلال. هذا كله يكون بعد التكبيرة الثالثة. قال ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم. قال ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، استحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا الذي ذكر رحمه الله أنه يستحب مع كل تكبيرة ثبت بالسند الصحيح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت بالإسناد الصحيح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت. ومن أهل العلم من قال إنما ترفع اليدان في التكبيرة الأولى دون ما سواها من تكبيرات، دون ما سواها من تكبيرات، وهذا محل إجماع، رفع اليدين في التكبيرة الأولى محل إجماع بين أهل العلم، لكن الخلاف في التكبيرات الأخريات من الصلاة على الميت. أما التكبيرة الأولى فمحل إجماع عند أهل العلم أنها ترفع فيها اليدان. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، وبالجمع إن كانت أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره. أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. يقول إذا كان الميت امرأة، إذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، يعني تعدل الضمائر ما يناسب الميت. إذا كان امرأة يقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، في كل الدعاء من أوله إلى آخره. وإذا كان الميت اثنين يثنى الضمير اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزلهما إلى آخره. وإذا كانوا جمع عدد فأيضا يكون الدعاء أو الضمير ما يناسب ذلك، يقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخر الدعاء. قال أما إذا كان فرطا، والفرط هو الصغير، الفرط هو الصغير، إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه، اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا، أيضا يقال اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا. وهذا الذي ذكر رحمه الله إلى تمام هذا الدعاء لم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد فيه أو في بعض آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ما جاء عن أبي هريرة، وكذلك الحسن رضي الله عنهما، اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا، جاء مثل ذلك عن أبي هريرة وجاء عن الحسن أيضا رضي الله عنهما. فكذلك الدعاء لوالديه، يعني الدعاء لوالديه بأن يعظم لهما الأجر وأن يكون شفيعا مجابا لهما وأن يثقل به موازين والديه، هذا دعاء للوالدين ويعظم به الأجر لهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان نعم وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. ثم ذكر رحمه الله تعالى السنة في الموضع الذي يقف فيه الإمام في الصلاة على الجنازة، قال: يقف حذاء رأس الرجل، يقف محاديا لرأس الرجل ووسط المرأة وأن يكون الرجل مما يلي الإمام، يعني لو كان فيه رجل وامرأة فيكون الرجل هو الذي يلي الإمام والمرأة تكون هي الأبعد عنه، والمرأة مما يلي القبلة. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس صلى على جنازة فقام عند رأسه، فجيء بامرأة من قريش فقام عند وسطها، فسئل عن ذلك رضي الله عنه وأخبر أن ذلك هو السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يفعل مع الكبير والصغير. إن كان الميت رجلا يقف الإمام عند حذاء رأسه عند رأسه، وإن كان طفلا يقف عند رأسه، وإن كانت امرأة أو طفلة يقف عند وسطها، وعندما تصف الجنائز أيضا تصف على هذه الهيئة بحيث يكون الإمام واقف حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثامنا، دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة وسط الرجل. نعم. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهنا في ثامنا بين رحمه الله تعالى صفة دفن الميت، فبين أولا أن المشروع أن يعمق القبر، أن يعمق القبر إلى أن يكون وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، يعني يحفر بعد أن يعمق القبر على سمت واحد من جهة القبلة، يحفر لحد بحيث يدخل في الميت في هذا اللحد ويجعل الميت على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن بعد أن يوضع في محله من القبر على جنبه الأيمن، تحل عقد الكفن ولا تنزع، تترك في مكانها، وإنما تحل وتبقى في مكانها، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، سواء كان الميت رجلا أو امرأة. ثم ينصب عليه اللبن، ثم ينصب عليها اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، ينصب اللبن بحيث ويطين هذا اللبن بحيث إذا أهيل التراب على القبر لا يدخل على الميت في موضعه من اللحد. قال ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله لثبوت ذلك عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرفع القبر قدر شبر لا يزاد عن التراب الذي أخرج من القبر، لا يزاد عن التراب الذي أخرج من القبر، فإذا فعل فإنه سيكون هذا ارتفاعه قدر شبر، ويوضع عليه حصبة إن تيسر ذلك، لأن الحصبة لو كان التراب ناعما فإن الهواء يطير به، لكن إذا وضع عليه الحصبة ورش بالماء فإنه يثبت على حاله. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر أي بعد الفراغ من الدفن ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا فيه أن أولى ما يدعى للميت به في هذا الموضع بهاتين الدعوتين، يدعى له بالمغفرة ويدعى له بالثبات. نعم. قال رحمه الله تعالى تاسعا: ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. ثم بين هنا في تاسعا أنه يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، يعني إن جاء للصلاة عليه ثم وجد أنه فاته وأنه قد صلي عليه يصلي عليه بعد الدفن، يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وصفة الصلاة عليه بعد الدفن هي كصفة الصلاة عليه قبل الدفن في من حيث الوقوف، ويكون الميت بينه وبين القبلة ويكبر التكبيرات الأربع على الصفة التي مرت معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدد فيما نعلم من الشرع. بين هنا رحمه الله تعالى أن أهل الميت لا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس بعد الصلاة عليه ودفنه في الأيام التي تلي ذلك، تجميع الناس وصنع الطعام لهم، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعدون ذلك من النياحة، كانوا يعدون ذلك من النياحة. وأما أن يصنع الطعام لأهل الميت فهذا جاءت به السنة،

لدلهم على ذلك الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قالوا ماذا نقول؟ ما قال اقرأوا الفاتحة؟ ما أدري من أين جاءوا بقراءة الفاتحة عند زيارة القبور. فصاروا يفعلون أمرا لا يشرع، وتركوا أمرا مشروعا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والآن تجد في كثير من البلدان لا يعرف عند زيارة القبور إلا أن يقرأ الفاتحة على روح الموتى، وهذا أمر لا أصل له، هذا لا أصل له في شرع الله ولا دليل عليه مطلقا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فتجد هؤلاء يشتغلون بأمر غير مشروع ويتركون أمرا مشروعا فيه نفع لهم ولموتاهم، وهو الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فهذا دعاء فيه منفعة للأحياء والأموات، وفي أيضا تذكير بالغرض من الزيارة أن تذكر الآخر. قال إن إن شاء الله بكم لاحقون، يذكر نفسه بأن مصيره مثلهم ومآله إلى ما آلوا إليه، أن يموت ويصلى عليه ويدفن مثلهم. قال أما النساء فليس لهن زيارة القبور، المرأة لا يجوز لها زيارة القبور على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور. ولأن المرأة يخشى من زيارتها الفتنة وقلة الصبر، لأن المرأة أضعف من الرجل وسريعة الجزع والتسخط ونحو ذلك. قال وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز، لا يجوز المرأة أن تتبع الجنائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك، نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهو مشروع للرجال والنساء، إذا جاءت المرأة وصلت في المسجد ونودي بالصلاة على الميت تقوم وتصلي، تقوم وتصلي، هذا أمر مشروع للرجال والنساء على حد سواء. ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة النافعة المباركة بهذا الدعاء بقوله: هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ونسأل الله الكريم أن يجزي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله خير الجزاء، وأن يعظم له الأجر، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر له ولجميع علمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله جل في علا أن يحسن لنا أجمعين الختام، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنبه إلى أن الدرس يتوقف ليومي الجمعة والسبت، ويوم الأحد نقرأ في رسالة صغيرة ومختصرة ونافعة في بابها للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى بعنوان مفتاح دار السعادة في تحقيق كلمة الشهادة، كلمة لا إله إلا الله، كلها حول لا إله إلا الله من حيث فضلها وشروطها وأمور تتعلق بهذه الكلمة، وهي رسالة قصيرة جدا ربما لا تحتاج إلا إلى 4 مجالس أو في حدود ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.